ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز كل من ساهم في نجاح موسم الحج، اللهم اجزهم جزاء عظيما، اللهم تقبل منهم واجزهم خير الجزاء وأكمله وأوفاه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.